السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب المواقيت في كتاب الصلاة، قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فينصرف أحدنا وإنه ليرى مواقع نبله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبل معناه الذي يرمي به، وكونه يرى موضع نبله دليل على أن الجو لم يظلم بعد، وهذا دليل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب مبكرا، فلم يعتم الجو بالظلمة، فهم ما كانوا يقدرون الأوقات الساعة والدقائق لأنها غير موجودة في ذلك الوقت، الساعة الفلكية الموجودة عندنا، ولكنهم يقدرون أوقاتهم إما بقراءة آيات أو بذبح بعير أو بحلب شاة أو نحو ذلك، أو يعبرون عنه بظلمة الجو أو النور ونحو ذلك، وجود الظل وعدمه، وهم يقدرون الأوقات بهذه الأشياء، وكانت مفهومة ومتفق عليها، يعرفها الصغير وكبير. ولذلك قال: كان يصلي الفجر بغلس، يعني الغلس اختلاط الظلمة، ظلمة الليل بنور الصبح مبكر، وكان ينصرف من صلاة الغداة والصبح، وإن الرجل يرى لا يعرف جليسه، يعني أنه قد اشتد النور. هنا يقول: كان يصلي المغرب وإن فننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا ليبصر موضع نبله، إذن دليل على أنه يبكر في صلاة المغرب عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا نشق على أمتي. رواه مسلم. أعتم العتمة دل على الظلمة، والمقصود أنه تأخر في صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام حتى ذهب جزء من الليل كبير، فجاءه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نامت الصبيان والنساء، يعني وهم ينتظرون صلاة العشاء، يحضرون للمسجد الصبيان والنساء، ولكن لطول انتظارهم ومكثهم في المسجد صاروا ينعسون، غلبهم النوم، لأنهم في النهار يعملون أو يشتغلون بالحرف لطلب المعيشة من فلاحة وغيرها، فإذا جاء الليل ليس أمامهم إلا النوم بعد صلاة العشاء، لأنهم يأكلون العشاء إما بعد المغرب مباشرة أو قبل المغرب، فبعد العشاء مباشرة ينامون حتى يرتاحوا ويقوموا لصلاة الليل، يتهجدون ويقومون أيضا لصلاة الصبح، فما كانوا يسهرون ويضيعون أوقاتهم بالقيل والقال. فقال يا رسول الله نامت الصبيان والنساء يعني غلبهم النوم وهم ينتظرون. فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء وهو يقول إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني هذا الوقت المفضل لصلاة العشاء وهو ثلث الليل الأول أو إلى نصفه، وهذا يكون إذا اتفق أهل المسجد أو أهل القرية على أنهم يؤخرونها. أما إذا كان الإنسان هو بنفسه يريد أن يتأخر ويترك صلاة الجماعة ويجلس في بيته ويقول أنا أؤخر صلاة العشاء لأنها السنة، لا، هذا ما أخرها من أجل السنة، أخرها من أجل هوى في نفسه ورغبة في الجلوس على أي حال، إما برنامج أو يتحدثون على شراب أو أكل أو غير ذلك. أما لو تأخروا واتفقوا أهل الجماعة في المسجد على أن يؤخروها فعلا تبعا للسنة فهذا طيب. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء بنفسه ويترك صلاة الجماعة، حتى ولا يتأخر وهم جماعة في البيت ويترك المسجد ويحتجون ويقول نحن نصليها في الوقت المفضل. لا، الأولى أن نخرج ونصلي مع الجماعة في أول وقت، متى ما صلى الإمام فنحن تبعا له. فصلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يبكر بها وأحيانا يؤخرها، وذلك تبعا للجماعة. إذا رآهم اجتمعوا عجل حتى ما يشق عليهم، يجوا يصلوا ويتفرقوا ويذهبوا للراحة والنوم، وإذا أبطأوا تأخر ينتظرهم، ولأن الوقت طويل والوقت المفضل كما سمعنا ما زال موجود إلى نصف الليل. وأما بعد نصف الليل فإنه يبقى الوقت الاضطراري الأول، يسمى الوقت الاختياري من حين صلاة من أذان العشاء إلى نصف الليل، هذا وقت اختياري يعني هو المفضل. وأما الاضطراري هو لأهل الأعذار من مريض أو نائم من غير عمد أو تعبان مغمى عليه أو مشتغل بأمر ضروري كعلاج مريض ونحو ذلك ولم يستطع أداء الصلاة في أول وقت، فإنه يصلي قبل الفجر، يعني من نصف الليل إلى الفجر، هذا وقت الاضطراري لأهل الأعذار. أما أن يتأخر الإنسان عمدا فلا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء مخافة أن ينام عنها، ويكره الحديث بعدها يعني التحدث والسمر والسهر بعد صلاة العشاء، لأنه قد يؤخره عن صلاة الفجر كما يحرمه من قيامه لصلاة الليل. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يعين الناس على التهجد وعلى صلاة الفجر. فلا ينبغي للإنسان أن يسهر ويؤخر الوقت، يعني يؤخر نومه إلى آخر الليل، فهذا يكون سببا في نومه عن صلاة الفجر، وهذا فيه تشبه بالمنافقين. وقد قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن صلاة العشاء فيها ابتداء النوم وبدء الراحة، وصلاة الفجر لأنها آخر، لأن النوم ينتهي إلى أول وقتها لمن لم يقم للتهجد. فلذلك يريد المنافق أن يشبك صلاة العشاء مع صلاة الفجر نوما، فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، يعني على أقدامهم وأيديهم مثل الصبي إذا كان يحبي، لو يعلمون عظم أجر هاتين الصلاتين ما تركوهما. فإنه كما ورد في الحديث من صلى صلاة العشاء فكأنما قام نصف الليل، يعني كأنه قام يتهجد إلى نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. إذا صليت العشاء وصلاة الفجر في جماعة في وقتها وفي الجماعة فكأنك قمت الليل كله، فيكون عملك الآخر نافلة لك وزيادة فخير. فلا تتشبه بالمنافق الذي يتأخر عن صلاة العشاء وعن صلاة الفجر من أجل أن ينام. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لكن إذا كان لا يعتاد المسجد فشنوده اشهدوا عليه بالنفاق، لأن الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا لا نرى من يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يتوكى على الرجلين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله، حتى يقاف في الصف، إما لكبر سن أو لمرض، فيقال له إن الله قد عذرك، يعني لماذا تكلف نفسك في هذه الحالة، ما تصل المسجد إلا بصعوبة وبشقة، بين رجلين توكى عليهم أحدهم عن يمينه والثاني عن شماله، فيقال له إن الله قد عذرك، فيقول نعم ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا تطاوعوا نفسي يعني أن أصلي في بيتي. هذا المؤمن. أما المنافق الذي يسمع الأذان وكأنه لم يسمع هذا وعياذ بالله قد حل عليه الوعيد الشديد، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. فلنحذر، نحذر أشد الحذر لئلا نكون منهم، بل علينا أن نقتدي بالسلف الصالح السائرين على منهاجه صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته وسنته، يحافظون على الصلوات في أوقاتها وفي جماعاتها، يبتغون بذلك وجه الله. ومن سمع الندى، من سمع الأذان ولم يصلي يعني لم يأتي المسجد، صب الآنك يعني الرصاص المذاب في أذنيه يوم القيامة جزاء له. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر فيح جهنم. متفق عليه. نعم. هذا الحديث يدل على جواز تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت إذا كان في شدة الصيف وفي شدة الحر، من أجل أن المصلين إذا أتوا للمسجد يجدون ظلا يمشون به، لأنهم لو صلوا الظهر في الصيف في أول وقتها ما وجدوا ظلا يمشون به، فتكون الأرض حارة والجو حار. ولكن كان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة الظهر في شدة الصيف حتى يكون الحيطان يعني الجدران يكون لها ظل، إذا مشى الإنسان يمشي بالظل. وكذلك أمر وأرشد عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا، يعني انتظروا بعض الوقت حتى تبرد، حتى تبرد الشمس نوعا ما يعني بعض الحرارة ويكون الحيطان ظل. ثم قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، لأن جهنم اشتكت إلى ربها شدة حرها وشدة زمهريرها ضربها الشديد مع شدة أغلالها وسلاسلها وما فيها من أنواع العذاب. اشتكت إلى ربها شدة حرها وزمهريرها وسألت ربها أن يأتيها بأهلها، مشتاقة إلى أهلها الذين هم مستحقون لها بالكفر والمعاصي من الكفار والمنافقين ومن حل حلوهم، فتقول يا ربي ائتني بأهلي الذي وعدتني، فيها حلق عليهم تريد أن تغمرهم وتحرقهم. فجعل الله لها نفسين، نفس في الصيف وهو ما يوجد من شدة الحر، ولذا قال فإن فيح الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وجعل لها نفسا في الشتاء وهو ما يجده الناس من شدة البرد، زمهرير الشتاء شديد البرد هذا نفس من أنفاس جهنم، من أجل أن يخفف الله عنها ويذكر به العباد، ينفس به عن جهنم ويخفف عنها حتى يأتي أهلها. وفيها تذكير للمؤمن إذا رأى شدة الحر وشدة البرد تذكر جهنم وحذر منها، والحذر منها هو أن يتق الله ويعمل بالأعمال الصالحة حتى ينجو من جهنم من فيحها ومن زمهريرها. فإذا السنة تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت، والقصد من ذلك هو أن يخف حر الشمس ويوجد الحيطان ظل يمشي به الناس. ثم ذكر العلة والسبب فقال فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة صححه الترمذي وابن حبان. وش الحديث مرة ثانية؟ قال صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. نعم، هذا الحديث يقول أصبحوا بالصبح أو أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا إن صح الحديث وثبت فإنه يدل على جواز تأخير صلاة الفجر عن أول الوقت، لكنه بخلاف الأولى والذي كان مداوما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح بغلس يعني مبكر، الغلس شدة ظلمة الليل اختلاط ظلمة الليل مع نور الصبح، فيكون غلس ظلمة يغلب عليه الظلمة، الغلس اختلاط ظلمة الليل بنور الصبح. لكن لو أخرها بعض الوقت فلعل ذلك جائز ولكنه بخلاف الأفضل بخلاف الأفضل. فالأولى أن المؤمن يعمل بالأفضل إذا استطاع. أسفر بالأجر فإنه أعظم الأجر. لكن لو بدأ الصلاة مبكر بغلس ثم أطال القراءة فإذا انصرف سيكون قد أسفر الصبح تماما، فيجمع بين الأمرين، بين بداية الصبح بغلس وبين السلام من صلاة الصبح وقد أسفر النهار. ولعل هذا هو المقصود، أنه يصلي يبدأ الصلاة مبكر بغلس ولكن ينتهي بصلاة المغرب مبكرا، فيجمع بين التبكير في صلاة الصبح وفي التأخير بالسلام منها صلاة الصبح. إذا انصرف من الصلاة وقد أطال القراءة يكون قد أسفر الصبح، فيكون جمع بين صلاته إياها بغلس وبين الإسفار في السلام منها والغلس في الدخول فيها، فيجمع بين الأمرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. المقصود أن الإنسان لو اضطر بنوم غالب قاهر أو إغماء أو تعب مرض شديد فغلب على أمره من غير عمد ولا تساهل فلم يقم بصلاة الصبح إلا وقد أوشك أن ينتهي، فكبر في الصلاة وصلى ركعة وقد طلع الصبح أو طلعت الشمس، فيكون في هذه الحالة قد أدرك صلاة الصبح في وقتها، لكن في الوقت الخطير. فإن كان لم يتعمد ولم يتساهل وليس فيه له عادة فالله عز وجل يعفو عنه، أما من كان يريد أن يتخذها عادة فقد ارتكب ذنبا وإثما عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مرتين فيطول بهم المسير في الليل، فإذا كان آخر الليل عرسوا يعني أقاموا يعني حطوا رحالهم يريدون أن يبيتوا، ولكن يكون الصبح قريب، فربما التزم أحد الصحابة أن يوقظ الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: لما أقاموا في سفرة من السفرات من يحرسنا الصبح، يعني من عنده قوة وقدرة على أنه يرصد لنا طلوع الصبح ونحن ننام؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله. فقام رضي الله عنه يتهجد وينظر إلى الشرق، فبلال رضي الله عنه بشر مثل غيره وأصابه من الجهد والتعب ما لما حصل لغيره، فلما أنه انتهى من تهجده استقبل الشرق من أجل أن يرى الصبح، لأن الصبح أول ما يبدأ من المشرق. اتكى على بعيره بارك فسند إلى بعيره متجها للصبح يريد أن يرمقه فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فغلبه النوم مثلهم وناموا حتى بستهم الشمس، فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أبو بكر وعمر وأمثالهم، وقد أمر أحدهم فأذن وقال: ماذا فعلت بنا يا معاذ أو يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. ما عاقبه ولا عاهده ولا لامه، يعرف أنه تعبان مثله. فتوضأ صلى الله عليه وسلم وتنحى قليلا عن هذا الوادي الذي كانوا فيه، ثم أمر المؤذن، لأنه يعني أمر في البداية، فأذن وأن الشمس قد طلعت، ثم أمره فأقام فصلى بهم الصبح وقد ارتفعت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن صلى الصبح: تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني لا تترك صلاة الصبح إذا استيقظت متأخر تقول صليها غدا كما يفعل بعض الجهلة. أولا الحذر ثم الحذر ثم الحذر من أن تكون متهاون متساهل متعمد تأخيرها والنوم عنها وترك الجماعة. ولكن إذا غلبت على أمرك وقد بذلت السبب وحرصت ثم غلبت، فمتى استيقظت لا تقدم عليها شيء، توضأ وصل، ثم حتى سنة الصبح تأتي بها، وليس لها كفارة إلا ذلك. لا تقول غدا أصليها، فبعض الجهل إذا فاتته صلاة العصر قال: العصر بكرة أصليها. صلاة الصبح كذلك، لا، هذا فتوى من الشيطان وليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع عن الله. المشرع يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، سواء قمت متأخر أو مبكر، المهم هذا وقتها لمن استيقظ، ولا يجوز التأخر عمدا أو تساهل، فإنه لا فعل ذلك إلا منافق. وأما المؤمن فإنه يحرص على الصلاة ويجعلها نصب عينيه وأكبر همه، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة، والله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس باجغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه أوقات لا ينبغي الإنسان أن يصلي فيها نوافل. أولا إذا بزغت الشمس فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وكذلك عند غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان فيسجد الكفار لها. فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم، هذه أوقات نهي لا يجوز الإنسان يصليها فيها نفلا. أما الفريضة فمتى استيقظت لا تلتفت، توضأ وصل. أما النافلة فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، شروقها غير غروبها، شروقها بعد الطلوع، بعد الطلوع تقريبا بعشر دقائق إذا ارتفعت الشمس بمقدار مترين، عند ذلك تصح الصلاة نفلا. أما الفريضة فمتى استيقظت لا تتأخر صل. إذن هناك أوقات لا يجوز أن نصلي فيها نوافل عمدا، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، شروقها قلنا بعد غروبها بعد طلوعها بعشر دقائق تقريبا، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس كذلك. إذا اصفرت هذا وقت الاضطرار لمن حصل عليه عذر قاهر ولم يتمكن من أداء صلاة العصر في وقتها والشمس بيضاء ولم يحصل أن يأتي للمسجد اضطرارا معذورا من غير عمد ولا تساهل فإنه يصليها، فلو أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، هذا المضطر فالله أرحم بعباده. أما تتساهل فالحذر الحذر، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون عنها لاهون، يؤخرون على أوقاته عمدا، وهذه فعلة المنافقين. هذان وقتان لا يجوز فيهما التنفل، من بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ومن صرار أو من صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والوقت الثالث فإنه وقت قيام الشمس، قيامها يعني اعتدالها قائمة بين الشرق والغرب، لا ظل لها لا شرقا ولا غربا، هذا وقت نهي، وقت تسجر فيه نار جهنم، لا نصلي فيه نوافل ولا يدفن فيه الموتى كما سمعنا الحديث، ثلاث ساعات يعني ثلاث أوقات، وليس الساعة المقصود مثل ساعتنا هذه كما قلت لكم، هم يقدرون يقول ساعة أو سويعة، وقد يكون ساعة خمس ساعات أو ستة وأكثر من ساعاتنا هذه، لكن يعبرون عنها، إن أطال الجلوس قال ساعة وإن قصر قال سويعة، والمقصود وقت من الأوقات، كل وقت يسمى ساعة بالنسبة للزمن، ساعة زمنية، ثلاث ساعات يعني ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيها يعني نوافل، وأن ندفن فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى تشرق، وعند صرارها تضيفها للغروب حتى تغرب، وعند قيامها حتى تزول، يعني قيامها كما قلنا إذا وقفت بين المشرق والمغرب لا ظل لها لا شرق ولا غرب، هذا وقت نهي ما في نوافل ولا يدفن فيها الميت. قال فإنه وقت تسجر فيه نار جهنم. أما عند طلوع الشمس وعند غروبها فهذا لأن تشرق تطلع الشمس وتغرب بين قرني شيطان فيسجد الكفار لها، فلا ينبغي لنا أن نتشبه بهم. وأما الوقت الثالث قيام الشمس حتى تزول يعني حتى يدخل وقت الظهر، هذا وقت تسجر فيه نار جهنم فلا صلاة فيه ولا يدفن فيه موتى. فعلينا أن نلتزم بهذه الأوقات ونعرف لها قدرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء لا بينه لنا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحكم الثاني عند الشافعي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد: إلا يوم الجمعة. قال: وكذا لأبي داود نحوه عن أبي قتادة رضي الله عنه. يوم الجمعة، سواء صح هذا الحديث أو لم يصح، فإن الأحاديث الأخرى تدل على أنه ليس في وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل المسجد رجل فجلس، فقال له: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. دليل على أن صلاة الجمعة على يوم الجمعة ما في وقت نهي، يعني عند الظهر. فهذا الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره أن يقوم ويصلي تحية المسجد. أما لو كان وقت الظهر فإنه لا يجوز الصلاة حتى تجب ويدخل وقت صلاة الظهر، فعلى الإنسان أن يراقب الوقت قبل أذان الظهر بمقدار 7 دقائق، انتظر، لا تصلي نفلا. فلو دخلت المسجد فانتظر، سواء جلست إذا كنت ما تستطيع القيام والوقوف تذكر الله وتسبح وتهلل وتستغفر، فأنت اجلس على نية القيام، إذا أذن المؤذن قم وصلي ما يسر الله لك من تحية المسجد أو راتبة الظهر. فلذلك هذه الأوقات إذا لا يجوز أن نصلي فيها نفلا، من طلوع الصبح إلى شروق الشمس، ومن صلاة العصر إلى غروبها، ومن قيامها إلى أن تزول، هذه الأوقات الثلاثة لا نصلي فيها نفلا. نعم. قال الشيخ الوزان حفظه الله تعالى: قال: وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التكبير إلى التبكير، على التبكير إلى صلاة الجمعة، وأنه يصلي ما قدر له، فهذا دليل على الإطلاق، يشمل وقت الظهيرة وغيره. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون لصلاة الجمعة ويستمرون في الصلاة حتى يخرج الإمام للخطبة، ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء، فعمل الصحابة هذا أيضا دليل على استثناء يوم الجمعة، وأنها تجوز النافلة في ذلك الوقت. نعم، يعني وقت الجمعة ليس فيها وقت نهي، تصلي من بعد شروق الشمس إلى أن تصلي العصر، وكل وقت يجوز فيها الفروض والنوافل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة الصحابة الترمذي وابن حبان. نعم، يا بني عبد مناف، لأن بني عبد مناف ممن لهم الحفاظ على المسجد ولهم فيه سلطة السقاية والسدانة، مع أن السدانة تبع بني شيبة، لكن بني عبد مناف الذي ينتمي إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. هذا حديث خاص يستثني البيت الحرام من هذه الأوقات، يعني أي وقت تدخل مكة، تدخل المسجد الحرام، تطوف وتصلي أي وقت، عند شروق الشمس، عند غروبها، عند قيامها، ما دمت تطوف فصلي ركعتي الطواف أي وقت ولا تبالي. هذا خاص في المسجد الحرام، أما في المساجد الأخرى فلاحظ الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة فلا تتنفل فيها. يجب أن المسلم يعرف الأوقات، أوقات النهي فلا يصلي فيها نفلا. أما الفرائض كما قلنا، نقول مرة أخرى أن الفرائض لو غلب الإنسان على أمره ثم ذهب عذره الاضطراري فإن يصلي الوقت الذي مضى عليه في أقرب فرصة، لا يقول أخرها إلى غدا أو أجمعها من الصلاة مع الصلاة الساعة الآتية، لا، من نام عن صلاة فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قول تعالى وأقم الصلاة لذكري. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. الشفق حمرة يعني أن الشفق الذي نقول أن صلاة المغرب تستمر إلى مغيب الشفق الأحمر ثم يدخل وقت صلاة العشاء هي حمرة تكون في الجو من جهة الغرب. إذا غربت، إذا ذهبت هذه الحمرة فأحكم على المغرب أنه انتهى ودخل وقت العشاء مباشرة، ليس بينهما فاصل. ولكننا في المدن بحكم وجود الأنوار القوية الكثيرة ما يلاحظ وجود الحمرة في الجو، إنما تعرف هذه وترى في الأماكن التي ليس فيها أنوار ساطعة، مثل في البر أو في القرى التي يكون فيها الأنوار قليلة خفيفة. هذا نعم تستطيع أن ترى النجوم وترى الحمرة التي بني عليها وقت صلاة المغرب خروجا ووقت صلاة العشاء دخولا، هذه ما ترى هذه الأشياء وتبصر تماما إلا في الأماكن التي تفقد الأنوار القوية. فمن أراد أن يعرف هذا الوقت حتى يطبقه بالفعل فليخرج يوم من الأيام إلى البر أو إلى بعض القرى وينتبه من حين ما يصلي المغرب يرى الحمرة موجودة، وبعد دقائق تقريبا ساعة أو ساعة وربع تذهب الحمرة تغرب، فإذا غربت الحمرة وجبت صلاة العشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، فجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم من حديث جابر رضي الله عنهما نحوه وزاد: في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. الفجر فجران يعني كلاهما فيهما نور، لكن الفجر الأول يسمى الفجر الكذوب، يعني لا تحل فيه صلاة الفجر، يعني في تقريبا بعد منتصف الليل، ويحل فيها الأكل والشرب، لأن الفجر الذي نمسك عليه باقي عليه كثير، فهذا فجر يحل فيها الأكل والشرب وتحرم صلاة الفجر، لكن المشروع في ذلك الوقت صلاة التهجد. وصفته هذا الفجر الكذوب أنه يمتد طولا بارتفاع، ليس عرض الجو، ليس عرض الأفق، بل يمتد عرضا طولا ارتفاعا إلى الأفق. وأما نور الصبح الذي تحل فيه صلاة الصبح ويحرم فيه الأكل والشرب على الصائم، والذي قال الله فيه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا عرضا، انظر إلى جهة الشرق فيبدأ النور عرض ويزداد حتى تطلع الشمس. أما الفجر الكذوب الذي يطلع ممتدا إلى الأفق، هذا لا يلبث إلا دقائق وقتا يسير ثم يختفي، فلذلك سمي الفجر الكذوب، يعني ليس الفجر الذي نبني عليه صيامنا وصلاة الفجر، فليلاحظ ذلك. وهذا مثل ما قلت لكم أيضا ما يتبين إلا في البر أو في القرى التي أنوارها خفيفة. فمن أراد أن يعرف هذه الأشياء التي بنى عليها الشرع الأوقات وعينها يعتمد عليها، من أراد أن يراها على الطبيعة فليجرب يخرج إما للبر أو إلى أحد القرى وينتبه لها تماما. فهم كانوا سلفنا الصالح النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده إلى وقف قريب، يعني عندنا ما وجدت الكهرباء إلا سنوات، يعني ممكن فيما أظن أنها من 70 سنة أو أقل انتشارها وكثرتها، وإلا كنا نعرف أن أهلنا كانوا يستدلون على دخول وقت صلاة الظهر والعصر بالظل، ويستدلون على طلوع على غروب الشمس، معروف أن المغرب بغروب الشمس، العشاء بمغيب الشفق الأحمر الذي قلنا، والصبح بطلوع الصبح بجهة الغرب الشرق يعرفونه، يستدلون عليها بهذه الأشياء الطبيعية التي الله جعلها علامات. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم. يقول السائل: من فاتته صلاة العصر حتى أذن للمغرب يقول لأمر قاهر، فماذا يفعل وأيهما يقدم؟ يصليها مباشرة قبل المغرب، قبل المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حبسه المشركون وشغلوه عن صلاة العصر في غزوة الأحزاب قال صلى الله عليه وسلم: ما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم عليهم نارا، ثم صلاها قبل المغرب ثم صلى المغرب بعدها، فلا تؤخر بل تقدم أول، لأن وقت المغرب باقي. أما لو قدر أن هذا الحبس وهذا العذر القاهر استمر حتى لم يبقى إلا وقت يسير لصلاة المغرب، فإن نصلي المغرب أول حتى ندركها في وقتها ثم نصلي العصر قضاء. إذا لم يكن فيه وقت متسع فإن نصلي المغرب أول، أما إذا كان في وقت متسع فإن نصلي العصر أول ثم المغرب بعدها. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، قل ما الفرق بين البولين؟ الحكمة خفية من مميزات هذه الأمة ولله الحمد، أنه إذا جاءهم أمر أو نهي ولم يعرف العلة ولم يعرف الحكم لم يعرف الحكمة امتثلوا ونفذوا وعملوا وقالوا سمعنا وأطعنا سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. بعض العلماء يلتبس التماس، ليس هناك نص يقين على هذه الحكمة، منها أنهم يقولون أن الناس غالبا يعني الرجال يرغبون في حمل الصبيان ويأتون بهم للمجالس أكثر مما يحملون الجوار يعني البنات الصغار، وأن ومن أجل ذلك خفف شأن بوله حتى لو بال على أبيه أو على رجل آخر من الحاضرين يكون تطهيره خفيف. هذا يعني التماس، ما هناك نص قاطع. ومنهم من يقول ان بول الجارية اثقل وان بول الصبي اخف، هذه على كل حال من الملتمسات، ما هناك يعني، انما صحيح ان نقول سمعنا واطعنا مثل ما امرنا بالوضوء من لحم الجزور، ولم نؤمر ان نتوضأ من اللحوم الاخرى. ما هي الحكمة؟ الله اعلم. سمعنا واطعنا. أحسن الله عليك. سألني يقول هل يجوز رمي الجمار في أيام التشريق قبل الظهر، وهل يجوز العمل بذلك، وكيف وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر أنه قال رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى وأما باقي الأيام فإذا زالت الشمس، حديث رواه مسلم. هذا الذي لا شك فيه، كونك ترمي يوم العيد من طلوع الصبح أو من طلوع الشمس الأفضل أيضا إلى غروبها يوم العيد، وإذا تيسر أن تفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك فيه، والأيام الأخرى ثلاثة أيام أو يومين بعد العيد أنك ما ترمي إلا بعد الزوال، يعني عند إذا وجبت صلاة الظهر إلى الغروب، هذا الذي لا شك فيه ولا أحد ينازع فيه، النصوص والإجماع متفقون على ذلك، ما عندنا في شك. لكن هذه الفتاوى التي ظهرت علينا أخيرا التماسات من العلماء جزاهم الله خير، الحي منهم والله يغفر للأموات، هذا لما شد بالناس الزحام وحصل ما حصل من كثرة الضنك وربما مات خلق كثير سبب ذلك، التمسوا لهم عذر وقالوا إن المشقة تجلب التيسير، وأنه من الصعب أن نجبر الملايين الموجودين يرمون في وقت واحد من الظهر إلى الليل، فهذا صعب وفيه مشقة، وأنه من أسباب الهلاك والزحامات الشديدة التي حصلت، فصاروا يعني يلتمسون الأعذار والرخص ويجمعون الحجج التي يبرهمون بها على أن يفتوا للناس بأن يرموا حتى في الصباح. أما الآن ولله الحمد فالحكومة جزاهم الله عنا خيرا تقريبا أزالت هذا الشيء بتوفيق الله، مسألة الزحام للجمرات لا يكاد أن يوجد هذا العذر، لأن الآن الجمرات تقريبا خمسة طوابق أو أربعة بعدري أربعة أو خمس مع سعة المكان طولا وعرضا، فلا أظن أن هناك زحام لو اجتمع الملايين، فلذلك قد لا يكون هناك عذر يجعل الإنسان مباح ومسموح له بأن يرمي في الصباح إلا يوم العيد كما هي السنة. أما من أخذ بالفتوى وأخذ بالرخصة فقط ولم يبالي، هذا لا أقول أنا فيه شيء، لأن العلماء أفتوا ولست من العلماء، لا عالم لا صغير ولا كبير، أنا لست من العلماء، أقول هذا الذي حصل

حتى تغرب الشمس، هذا يقول لا تصلي أبدا. والثاني يقول إن دخلت مبكر قبل طلوع الشمس صل، وإن دخلت مبكر قبل اصفرار الشمس صل، والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم.